كلمات الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إيه مساكنكم بقى اللي بتوجهكم في الدعوة إلى الله؟ لأن أنتوا بعتين يعني كمية من المشاكل على جروب الواتس بتاعنا بتاع المعهد، يعني ممكن من أكثر المشاكل اللي أنا شفتها عند البعض مشكلة مثلا تساقط اللي مع الأخت اللي شغالة في الدعوة، إن مثلا كان مع مثلا أخواته شغالين معايا ويقوموا متساقطين بقى ويتشغلوا عن الدعوة وكده. برضو من المشاكل المكررة مشكلة إن مفيش تفاعل، يعني الأخت بتشتغل وبتحاول إنها تشتغل مثلا في مسجد في مكان مع مجموعة من البنات، مفيش تفاعل، يعني مش يعني متوقع ان المفروض يبقى فيه بقى تفاعل معاها وكده، فبتفاجئ ان ايه مفيش تفاعل. برضه من المشاكل اللي اتقالت مشكله هو الاولى اللي انا بعمله ده ولا بيتي اولى، يعني الدعوه اولى وان انا اتربى اولى وان اطلب علم اولى ولا بيتي اولى، يعني دي مشكله ثانيه بقى. اما الرحيم بتقول لي هي مشكله التعرض للدعوه مع البناء، يعني طبعا هنرد على هذه المشاكل باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الاول اخباركم في العشر ايه؟ يعني ورش العشر انتوا متابعين مع بعض كده ومجتهدين مع بعض الوقت، احنا في الليله الثانيه من الليالي العشر اللي ربنا اقسم بها في القران فضل منة الله سبحانه وتعالى. اخباركم ايه بقى في عشر الحجه؟ متابعين مع بعض ولا لا؟ وورش العشر يعني الورش شغاله في العشر ولا لا؟ ليكي جدول؟ ليكوا خطط عباده؟ ماشيين في خطط عباده ولا الدنيا اخبارها ايه؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ورشتنا مش شغاله في حاجه. طب انت نفسك يا امه الرحيم شغالين مع نفسكم يعني فردي، يعني شغالين يعني شغل كويس ولا الدنيا واقفه ولا ايه؟ يعني مش عايزين يبقى في قصور في هذه الايام يا جماعه، يعني مش بس في الدعوه، يعني مش بس في الدعوه، في العباده. يعني خدوا بالكم الرسول عليه الصلاه والسلام ادانا افقين في عشر ذي الحجه. طب وليه؟ ما للاسف يعني للاسف اخواتنا، ما هو احنا مش عايزين خطط فرديه، احنا عايزين الخطط الفرديه بس كل اثنين ثلاثه بيشجعوا بعض فيها، بحيث ان انت ما تفصليش بقى، وبحيث ان انت لو جيت تفصلي تلاقي حد بيشد من ازرك. ما هو احنا بنتعطل عشان بعض سنه، ولكن بعد كده احنا بفضل منه الله هي سلف ودين. يعني انا بسند اخويا دلوقتي عشان هو ان شاء الله بقى ال 10 ايام يسندني مره. فدي كنا بنقولها دايما في عمره التربيه، ان في اخوه كانت تروح عايزه تتعزل وتقعد تعبر الليل نهار، فاقول له ما هو انت بعد يومين هتفطر، هتنام، مش هتصحى الفجر اصلا تصلي في الحرم، ومحدش هيعرف انك انت موجود اصلا ولا ان انت نايم في اوضتك. فمش شرط الورش يا اسراء، يعني مش شرط الورش نفسها، اقصد ورش العشر، ان انت مثلا يعني مثلا اختنا اسراء مثلا ودكتور عبير مثلا واختنا مثلا امه الرحمن، الثلاثه مثلا متوافقين مع بعض، خلاص انتوا الثلاثه تشجعوا بعض، اختنا امه الرحيم مثلا مع اختنا مثلا امال مثلا مع ام الفاروق متوافقين مع بعض، يلا تشجعوا بعض. واخدين بالكم معايا؟ يعني كل اثنين او ثلاثه متوافقين يقوموا ايه؟ مشجعين بعض، يعني ده قصدي، ده المقصد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا افقين في عشر ذي الحجه. افق عام، افق عام اللي هو ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام، ده افق عام عموما اي عمل صالح. وفي افق بقى للخواص اللي هو فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والايه والتهليل والتكبير، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا فيهن من الذكر. الافق بتاع الخواص اللي هو الذكر، ففي عوام العشر وفي خواص العشر. عوام العشر اللي هو ايه؟ يعني بيشتغل اعمال صالحه عموما وخلاص، انما خواص العشر اللي مركزين في الذكر، اللي مركزين، لان في تحديات للعشر زي ما انتم عارفين. العشر يعني ما فيش فتره روح جماعيه وجو جماعي زي رمضان، كله بيشجع بعضه. العشر جو فردي، كان ربنا ادانا موسمين، موسم في رمضان نعبده في جو جماعي، وموسم في العشر نعبده في جو فردي، عشان عزيمتك على الجو الجماعي والجو الفردي تنمو. لان في ناس لما تبقى وسط الناس ما تعرفش تعبد، وفي ناس لما تبقى الوحيده ما تعرفش تعبد وتقع. لا، احنا عايزين نتعلم توحدنا او وسط الناس نعبد. فقال ان الشيطان موجود في العشر، يعني مان تو مان، يعني انت لوحدك وقصاد الايه؟ الشيطان. يعني مان تو مان في رمضان جروب، ما فيش، مش قصاد حاجه اصلا، يعني مجموعات المسلمين مجموعات ومش قصاد ايه؟ طيب فرديم سلام بيقول عاملين جدول مع هبه والقران ومقصب رائع اهو، في ناس شغاله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اختنا امينه بتقول ببركه الدعوه ربنا فتح لنا في العباده. صدقتي والله يا اختنا، والله صدقتي، ببركه الدعوه ربنا فتح لنا في كل حاجه. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين يعني عشان كده انا عامل لكم سلسلتين. طبعا السلاسل دي اساسا انا عاملها عشانكم، عاملها عشان الاخوه والاخوات اللي انا بتابعها تربويا، يعني سواء في المسجد اللي انا شغال فيه مسجد مصعب بن عمير، او اخواتنا في المعهد القراني، او يعني المجموعات اللي انا بتابعها، يعني دول اساسا هم اهم حاجه عندي. ان السلسله 6 على 6 دوره في فن التدبر في الخلق بدأناها، هتتبث لكم الوقت ان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله باذن الله. كنت اتمنى انكم حتى تاخدوها وتبثوها على الصفحه عندكم، يعني بحيث ان على البتاع الغرفه عند، بحيث ان انتوا يعني لازم يا اخوانا الحاجات دي تكون متابعين مع بعض فيها، لان دي ايفنتات تربويه انا بعملها مع الاخوه اصلا في الارض عادي. اخد 5 اخوه واروح مكان خلوي ونقعد جلسه تدبر. فحبيت ان انا انقل دي بقى للناس اللي المفروض بينا متابعه تربويه ولكن عن بعد. برضه السلسله الثانيه اللي هي ادركوا اللحظه الفارقه الموسم الثاني، مدى تحسيس الناس بان في لحظه فارقه. يعني انا ما بلاقيش عناوين لعشر ذي الحجه غير هذه النوعيه، اللحظه الفارقه 10 دي ولا انقلاب. يعني حتى خطبه الجمعه الجايه بفكر ان انا اسميها 10 دي ولا انقلاب برضه. ليه؟ انا عايز احسس الناس ان يا اخوانا المجال جهادي عظيم عظيم. فانتوا اخباركم ايه؟ هل متابعين معايا في السلسلتين دول ولا لا؟ يعني متابعين في هذا الامر ولا لا؟ باذن الله سبحانه وتعالى. برضه انا اختنا ام رحمه ربنا يبارك فيها عملت جروب اهل القران، يعني فوجئت ان عليه اكتر من 120 ما شاء الله، 122 ما شاء الله اخت من يعني من المعهد ومن بره المعهد داخلين معانا في مسابقه الشيخ مصطفى العلوي فضله ومنه الله سبحانه وتعالى. فطب كويسه ابو الدحداح، حته جلسات الفجر دي يوميا ما شاء الله جهد مبارك، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. يا جماعه العباده، احنا في وقت تحدي العباده، احنا في وقت تحدي العباده. أمة الرحمن بقى تعرفي اخبار مسابقة الشيخ مصطفى من خلال جروب اهل القران بقى. يعني خلونا برضو ايه نركز مع بعض. انا برضو ان شاء الله لما تيجي فرصه ان شاء الله باذن الله اقول لكم الاخبار، بس احاول اتواصل مع الشيخ ان شاء الله باذن الله الشيخ مصطفى علوي، واحاول اقنعه انه يعمل لجنه الكترونيه عشان اخواتنا اللي من بره مصر واللي من محافظات ثانيه كده، ورايت الله بتيسير يعني باذن الله سبحانه وتعالى. هي كده كده فتح من الله. عايزين ننطق في هذه الايام يعني في شعب الايمان للبيهقي، ان تسرك حسنتك وان تسوءك سيئتك، انك انت تفرحي بالحسنه وتفرحي بالطاعه وتستبشري بها، دي من شعب الايمان. عشان كده في مسابقه سوره ياسين بقى اللي بيذاكروا معانا الشروح الصوتيه، احنا عاملين جروب على الفيس اسمها لوحدك مش هتقدر، بننزل فيها التسجيلات الصوتيه. فضل من الله سبحانه وتعالى اللي كان مذاكر معايا بقى اللقاء الثاني وانا بشرح، قالوا طائركم معكم، طائركم اي اعمالكم ملازمه لكم ومردوده عليكم. يعني الطير ده اللي الناس كانت بتتشائم بيه وتتسائل، فربنا قال لا، ده طائرك ده هو عملك، تشائم وتفائل بالعمل بتاعك، تشائم وتفائل بالعمل بتاعك. الحمد لله ربنا يديك كل خير يا اختنا الكريمه. يعني ان شاء الله جروب يبقى فيه نفع كبير جدا، وبفضل الله فعلا يعني انا سعدت جدا بالايجابيه بتاعتك في هذا الجروب. ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيكي. واظن ان انت يعني كنت بعتي لاختنا زوجة الشيخ احمد طارق في موضوع المشاركه في الحاجات الاداريه، يعني بفضل الله الجروب فعلا جروب متميز وجزاكم الله خير، وربنا يعينك عليه بقى ويعينك على متابعه الناس دي، وانك انت تنزلي كل الدروس الصوتيه ليهم وكل درس بقى تعرفيهم. احنا هننزل جدول كل درس مين اللي شرحوه ومن ايه كام لايه كام معايا، يعني يعني بحيث ان ايه يبقوا يعني الدنيا كلها متابعه معانا باذن الله. الدرس الاولاني يا دكتور عبير ان شاء الله انا بعت الاستاذ ياسر، وفعلا اكتشف ان الدرس الاولاني مش يعني بايظ على لوحدك مش هتقدر، وهينزل الدرس السليم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. تواصلت معاه وهينزل الدرس السليم ان شاء الله باذن الله النسخه السليم. ولو النسخه طلعت مش يعني فيها حاجه او النسخه حصل فيها حاجه في التسجيل انا هسجله انا بنفسي باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله باذن الله هسجله تاني ان شاء الله. فيعني ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعني عايزين نشد حيلنا كده باذن الله في العباده والاجتهاد في العباده. عايزين نبقى من خواص العشر، ما هو في خواص العشر وفي عوام العشر وفي تنابله العشر. احنا من تنابله العشر، احنا عايزين ما نبقاش حتى من عوام العشر، عايزين نبقى من خواص العشر، عايزين نحترف في ذكر الله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله كده في ذكر الله سبحانه وتعالى قدر ما نستطيع. قدر وسعنا. يعني انا حاول حتى النهاردة الفجر ان شاء الله ادركوا لحظة الفارقة اتكلم عن قضية خواص العشر دي لانها فكرة خطيرة جدا, فكرة الفرق ما بين افق عوام العشر وخواص العشر, واحاول اتكلم عن الذكر. ربنا اذن واعني يا رب, اسأل الله السيسير يا رب, اللهم امين. حاول اتكلم عن قضية الذكر لان فعلا خواص العشر هما اللي هيبدوا ايام بذكر الله ويحاولوا يركزوا جدا جدا جدا في ذكر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لاخواتنا اللي بيتكلموا في مسألة بقى ايه يعني تعارض البناء مع الدعوة, ما فيش تعارض والله يا جماعة, والله ما في تعارض ما بين التربية والدعوة, في تعارض ما بين التعليم والدعوة. هي القضية قضية علوم وهمة, بس قضية مش عايزين وقت ضايع خالص, قضية علوم وهمة وترتيب الوقت ومع الاستمرار. كلمة السر استمر, كلمة السر استمر, ان احنا عايزين بقى علوم وهمة وروح الفريق اللي ربنا رزقنا دي ان شاء الله باذن الله هتفرق معانا كتير جدا جدا جدا. يعني اخواتنا اللي سألوا على مسألة تساقط الناس اللي شغالة معاهم, يبقى معهم اخوات وشغالين ويتساقطوا, هي خماسة يا جماعة, هي خماسة. وان شاء الله باذن الله من بعد العيد الكبير على طول ان شاء الله هشتغل معاكم في سلسلة انا مش فاهمني ميلو دراما كده عاملينها, برنامج تمثيل عم صورينه من زمان سبحان الله, ولكن يعني خد شغل كبير مننا في التجهيز برنامج انا مش فاهمني, ده شق تمثيل وشق تعليق, والبرنامج عن الطلع وعن الصوت, البرنامج عن استصلاح الخامة, عن المعدن, ازاي انك انت من جوه تصلح الخامة بتاعتك تبقى انسانة نشيطة, تبقى انسانة ايجابية, تبقى انسانة عندك همة, عندك ثقة في نفسك, انسانة عندك روح مبادرة, انسانة شخصيتك قوية, عقليتك قوية, يعني تفكيرها جديدة خالص خالص يعني في التفكير بتاعها. وان شاء الله تبقى باب خير كبير جدا ان شاء الله باذن الله. نبدأ بقى ايه ندخل في التراك بتاع النقطة دي, يعني نقطة استصلاح الخامة. السلسلتين الجداد موجودين, ما هو سلسلة الفجر بتنزل كل فجر, وسلسلة العيشة اللي هي التدبر هتنزل بقى بعد شوية, ممكن بعد اللقاء ده تلاقوها ايه نزلت ان شاء الله باذن الله, او هتنزل ان شاء الله باذن الله. فمسألة التساقط دي ازمة, ان الخامات ضعيفة, يعني الخامات حاضرة اصلا ما شاء الله الخامات ضعيفة, ولكن برضو احنا مقصرين. لما تكون انت شغالة مع فريق عمل او شغالة مع حد لازم دايما تقعدوا تكلموهم عن الاستمرار, الاستمرار, كلمة السر استمر, كلمة السر استمر. انا ليا خطبة ممكن تلاقوها على الفيس, على الفيسبوك, على صفحة الفيس, بس هتجيبوها من ورا شوية, اسمها كلمة السر استمر, كلمة السر اللي تعرف تجيبها منكم. يعني خطبة مهمة جدا عن موضوع الاستمرار وخطورة الاستمرار, ازاي تكلموا اللي شغالين معاكم عن فكر الاستمرار وعن فكر يعبد الله على الحرب انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. مساله ان عدم الانجراف تعطل الفرقات الدنيويه, حاجات دي لازم تفضل مذكرات مستمره مستمره. مساله عدم قلب الترابيزه اسمها ريحانه كلمه السر, كلمه السر الخطبه اسمها كلمه السر, انما هي الخطبه اصلا موضوعها كلمه السر استمر. انا اديتها بعد رمضان على طول, اول خطبه الجمعه بعد رمضان اسمها كلمه السر. باذن الله اللي تعرف تجيبها منكم تديها لاخواتها, وان شاء الله باذن الله تبقى حاجه يعني مهمه, ولو حد منكم عرف يفرغها تبقى حاجه قيمه يعني باذن الله سبحانه وتعالى, او يلخصها وينزلها على صفحه الفيس كده باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لمساله ان مفيش بقى تفاعل مع اللي شغالين منكم, جزاك الله خير يا نعمه الروحي, جزاك الله كل خير. بالنسبه لمساله ان الاخوات اللي بيشتكوا ان مفيش تفاعل, بيعملوا شغل في المسجد اللي جنب بيتهم او او او مفيش تفاعل, هو ده الواقع الوقت يا جماعه, ان مفيش اقبال من قلوب المجتمع على الدين. عشان كده احنا بقالنا 4 سنين يعني بكلم الاخوه اللي شغالين معايا في هذه النقطه, نحن الان نكافح, نحن الان نكافح, يا بخت اللي هيكافح الوقت والقبول والقلوب مدبره. لما تيجي القبول القلوب تقبل بقى هتبقوا انتوا اكتر ناس جاهزين للشغل بفضل منه الله سبحانه وتعالى. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. اللي اشتغلوا في الدعوه ولسه القلوب مش مقبله اعظم درجه عند الله من اللي اشتغلوا في الدعوه بعد ما الناس جت. فابشروا زي المعهد القران يا جماعه, ما احنا دلوقتي فضل من اللي اتغطى ممكن دلوقتي اللي قاعد قدامي كام, وهو المعهد اصلا اكبر من كده بكتير, انما ايه هي ظروف بقى, ظروف بلد وظروف وقت وظروف نفوس, ممكن يكون الشغل محتاج تغيير وتنويع في اسلوب الخطاب ده صحيح. انا مثلا رحيم جزاك الله خيرا, كلام رائع فعلا, ان احنا برضو مش هنستاهل الناس على طول, احنا هنستاهل نفسنا واساليبنا, بس انا واثق ان انتم ما شاء الله برضو عندكم فن في الدعوه عادي صحيح صحيح, مش مجرد شيخ قاعد ونفسي. انا بتضايق لما بحس ان الناس مش عايزين يحضروا الدرس, يعني عايزاهم يكونوا حابين كده. ما اختنا بقى بتقول عند العالمين, ما هو انت معلش نصبر يا جماعه على الناس هتقبل صورة الجمعة ومنظر اقبال الناس, جه بعد الصف لما ترابط الناس وبقوا صف, وجه بعد الـ بعد الـ يعني سبحان الله كنت بسجل دورة في التفسير التربوي كده خاصة فرق العمل اللي شغالين معايا، يعني فرق العمل في صورة الصف، نفسي ان الدورات دي برضو لما اعملها توصل لكم بطريقة ما، يعني مش عارف لسه ازاي بقى، يعني ممكن من خلال مثلا الشيخ مهاب بقى مدير فرق العمل او كده، بحيث ان الدورات دي برضو ايه فيها معاني مهمة، ان صورة الاجتماع الناس علينا ما جاتش غير لما احنا تعبنا في صورة الصف ونجحنا في امتحان صورة الممتحنة وتواصلنا في صورة الحشل. الموضوع يا اخوانا ايه يعني نسير يا اخت طيبة القرآن مع الناس دي بمنطق الكفاح، هنعمل نصبر متابعة بنات سنة وصعبة جدا ترغيم السلام، ولكن انت مجاهدة في سبيل الله وتابعتيهم، لو تابعتي واحدة منهم بس انت ممكن تبقي انا قبل ما ادي دروس السلام اللي فضله مني الله ربنا جعلها فتح كبير جدا يعني في دول كتير حتى مش بس في مصر فضل الله، انا تابعت كام شاب اصلا 3-4 شباب بس اللي تابعتهم، ولكن خدت منهم خبرة جبارة وانا بتابعهم متابعة، كلمة متابعة اللي انت كتبتها ترغيم السلام دي اصلا مدرسة، انت بتتربي اكثر ما بتتربي، لانك انت بتتعلمي في مواهب او بتعرفي مداخلها او بتعرفي اما بتيجي تتكلمي كلام عام بقى لاخوات في درس ولا حاجه بتلاقي بفضل الله كلام مؤثر جدا وفني جدا. الجوائز صحيح اختنا امينه ربنا يحفظك، الجواز بتجيب الناس بصوره كبيره فعلا فعلا، تنحاول ان احنا ندخل الموضوع ده. ايه اختي بتقول راح دورة في مسجد وفي نص الدرس قوموهم وقعدوا يعملوا تمارين وفرحوا جدا بالاسلوب ده واتنشطوا. طيب والله يعني دي اساليب ذكيه بقى، ده دي يعني افكار ممكن قريبه من افكار دكتور احمد سعد كده اللي بيدوكم ماده الحب والحياه، انك انت قوموهم في النص وخلاها تعمل تمارين رياضيه، حسسوهم ان انتوا دعاء. الداعيه دلوقتي لازم يكون عنده شخصيه لذيذه، لازم يكون عنده شخصيه جميله ويبقى شخصيه حياتيه ويدخل في حياه الناس. بص يا اخوانا احنا هنمشي على ايدينا ورجلينا لفوق عشان الناس تيجي لربنا، جوائز نقومهم يعملوا تمارين رياضيه، بصوا احنا نعمل كل حاجه، نحضر نغير اساليبنا، الله المستعان نتوكل الى الله طبعا من قبلهم. لا يا اختي امة الرحمن وقعك ذنب، يعني امة الرحمن لو انت من دفعه الثالثه انا ماشي معاكم في صورة الثالثة، انا ماشي معاكم في صورة الاعلى ان شاء الله، لما هنكمل مقاصد صورة الاعلى المرة الجاية هكلمك في النقطة دي، ان من اسس العلو الايماني من خلال صورة الاعلى ان انت ما تحبطيش عند الذنب وان يبقى فكرك عملي مع الذنب. الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة من الاخر اتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتبع ورا بعض على طول مفيش احباط، فارتد ورا بعض مفيش وقت الاحباط تمحوها، ما تبقيش تفكري فيها لما تعملي ايه لما تتبعي السيئة الحسنة. صحيح يا اختنا احمد الرحيم احنا فعلا لما بنتكلم ونطلع للناس احنا بنتغير اكتر ما هم بيتغيروا، والله ربنا يوفقكم يا رب ويثبتكم. مش هطول عليكم اكتر من كده بقى لان انا معاكم من المغرب وشكلكم كده ما فطرتوش غير مره واحده لحد دلوقتي، وممكن اللي وراه بيت ولا مسؤوليات منكم اسالي يا اختنا سريعا، اللي وراه بيت ولا مسؤوليات منكم ممكن يكونوا يعني قاعدين مستنيين تخلص المعهد عشان تاكلوا بقى ولا تعملوا لهم حاجه، ربنا يبارك لكم يا رب ويعينكم يا رب. اللهم امين. ايه عايزه ورقه اوزعها في العيد، ورقه توزعيها في العيد. انا كنت عامل ورقه زمان اسمها افضل يوم في الدنيا او حاجه زي كده او اعظم ايام الدنيا، ما اعرفش بقى الورقه دي عندي اصلا، هي جامده على المكتب دلوقتي بس انا ما اعرفش، يعني لو انتوا تواصلت مع الشيخ احمد طارق ممكن انزلها لكم مثلا اصورها لكم على جروب الواتس وانتوا تحاولوا بقى تصوروها. صحيح صحيح في سبيل الله، صحيح ورقه عقد عمل في العصر، يا ريت والله الورق ده يا جماعه تحاولوا تحيوه. انا مشكلتي دلوقتي ان انا معيش حد يساعدني في طباعه الورق ده وتوزيعه للاسف، يعني للاسف الحمد لله وشكر لله ان شاء الله يا رب، يعني ربنا يرزقنا فرق عمل كده والاخوه والاخوات يفوقوا ويدركوا قد ايه الدعاء الله محتاجينهم انهم يبقوا معاهم ايد واحده كده، ويبقى معانا فرق عمل، فرق في الدعم التحضير الواقعي وفرق في الاداره، فرق في الشغل وتحويل الدروس لحملات، وازاي بقى ان احنا ننشر الخير ده ونسيره ونعمل عليه مقاطع، فرق في كل حاجه، فرق في استقبال البنات والشباب الجدد وتربيتهم والاجابه على اسئلتهم. يا اخوانا الدعاء ربنا فتح لهم قلوب الناس، محتاجين جيش معاهم يشتغل على الناس، جيش عشان دعوتهم بجد يعني تبقى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. محاضرة عن الأطفال يا ترميم السلام، طيب معلش ذكريني من خلال الشيخ أحمد طاهر، هو اسمه دكتور أيمن الحسين، إنسان بصراحة عظيم، هو دكتور في جامعة الأزهر أصلا في الطب النفسي وبصراحة في تربية الأطفال حاجة فوق الرائعة، اللهم بارك اللهم بارك. دكتور ايمن بنتي ان ربنا يعني يا رب وعرف اجيبولكم ان شاء الله محاضرة. ناصر ده مش شغال؟ لا مش شغال والله يا امس الرحيم للاسف الشديد. محتاجين اخين كده رجاله يشيلوا الموضوع ده. وانت يا امس الرحيم او انتوا يا اخواتنا يا ريت لو تنزلوا اصلا عقد عمل وورقه صفحه جديده مع الله تنزلوها ولادعوا الناس ان هي تصورها وتنشرها يعني سبحان الله انا عامل كتيب عن 10 ذي الحجه وما طبعتوش ما عملتوش اصلا. يعني سبحان الله فعلا يعني يا رب يرزقنا بالرجال يا رب يا رب يرزقنا بالمدد يا رب. نسال الله المدد نسال الله المدد. 7 مليار يا اخوانا على وجه الارض عايزين ناس توصل لهم الهدايه. مؤثرين لا ادمان المسلسلات والافلام ده عايز مصاحبه من يعني ذكري ذكري ذكري في يوم من الايام هيقدروا ان شاء الله باذن الله باذن الله. والقلوب هتقبل هو دلوقتي طبعا التغيير صعب لان القلوب مدبره الحمد لله. طيب ربنا يوفقكم يا رب وربنا يعينكم. انا كنت بس عايز اطمن عليكم في مساله في ماده الدعوه عملي كده ان شاء الله باذن الله نلتقي على خير. موعدنا الاربعاء القادم وصحيح الاربعاء الجاي ان شاء الله يبقى يوم ترويه صح ولكن برضه ان شاء الله على لقاء. انا ما عدتش عايز اقطع في المعهد ابدا باذن الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يعيني كده ان شاء الله ونخلص بقى كده صور ورا صور كده ان شاء الله وننطلق مره ثانيه. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك في جهودكم وربنا ينفع بيكم وربنا يفتح عليكم. اجتهدوا يا اخواتنا اجتهدوا على قد ما تقدروا انطلقوا على قد ما تقدروا في طريقكم الى الله سبحانه وتعالى انطلقوا على قد ما تقدروا. احنا مستنيينكم انا مستني كل اخ وكل اخت منكم عشان يكبر بكره ويبقى سند معانا في الدعوه الى الله ان شاء الله ويبقى ذراع يمين كده في الدعوه الى الله صغر من الصغور وفي مجال من المجالات صغور كتير قوي قوي قوي فاضيه ومستنياكم اعمال كتير قوي قوي قوي مستنيه ابطال وبطلات. يا رب ربنا يبارك فيكم ويستخرج منكم يعني ثمرة عالية جدا جدا جدا يا رب بإذن الله. يا رب يجي من وراكم يعني خير لنشر الهداية في الأرض كلها. يعني مرة ثانية مستنيينكم تكبروا تبقوا ذراع يمين كده معانا في ظهور الدين وفي ظهور الدعوة وعلى السوشيال ميديا وعلى الأرض وفي الإيفنتات وكل ثغر من الثغور محتاج رجالة والله يا جماعة. ربنا يوفقكم وربنا يبارك فيكم يا رب اللهم آمين. الحد الادنى المقبول لنا في 10 ذي الحجه اختنا يعني الحد الادنى انك انت تقري وردك من القران زي ما هو ان يبقى عندك ورد ذكر يومي ان انت حتى لو مشيت في شقتك تكبري ان انت تصومي معظم هذه الايام ان انت اجتهدي. يعني ما احنا قلنا في افقين افق العمل الصالح اوام العشر وافق اكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل اللي هو خلاص العشر وذكر الله سبحانه وتعالى. لا ان شاء الله ما تبكوش تاني وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يعني يبارك في دعوتنا ويبارك في دعوه المعهد القراني الدعوه يا رب. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.